يقول هل يفهم أن التدليس يكون في إخفاء العيب بعلمه أو لعله بخلاف خيار العيب يكون بدون علمه؟ لا، في إخفاء العيب بعلمه، خيار العيب يكون بدون علمه أو علمه، يعني لا يشترط في خيار العيب كما سيأتي إن شاء الله أن البائع يعلم العيب أو لا يعلم، ما يشترط، وإنما خيار التدليس ليرفع ثم يدلس. واضح لكم؟ مثل لو شخص اشترى بيت ووضع مواسير للماء عليها علامة الأصلية وفي حقيقتها للتقليد، لماذا فعل ذلك؟ ليرفع السعر، فتقول دلس علي وضع هذه البضاعة المقلدة. خيار عيب إذا كانت مثل مجاري التصريف في البيت ما تسير، فهنا عيب أخفاه ينقص به السعر. لذلك خيار التدليس قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده ليظهر في أحسن مظهر. يقول ألا نقول أن الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب أن في التدليس يكون العيب ظاهر ويخفيه البائع؟ لا، وإنما يحسن السلعة، يحسنها. مثل لو مثلا شخص يريد أن يبيع موز فيضع عليه علامة أخرى غير علامته، أو دجاج يضع عليه يغير الكيسة ويضع مثلا عليه كيس علامة أخرى، وهكذا، هذا خيار تدليس يخفي الحقيقة. العيب ليرفع الثمن، العيب لا، فيها عيب لكن ما بينه، مثلا الدجاج مريض ما بينه مريض. واضح؟ يعني مثال آخر، الدجاج لو قال شخص هذا دجاج من الشركة الفلانية وذكر شركة معروفة بجودة الدجاج وارتفع السعر، ماذا نسميه؟ خيار تدليس. ولو قال هذا دجاج أريد أن أبيعك إياه، مثلا هي 10 دجاجات في 3 منها مرض فيها عيب ولم يخبر، ماذا نسميه؟ خيار تدليس ولا خيار عيب؟ عيب، لأن فيها عيب، والأول ما نسميه خيار عيب، وإنما فعل ذلك ليرفع الثمن. واضح لكم؟ مثل لو شخص يبيع شماغ ووضع عليه طابع ختم أنه شماغ الأصلي، هل نسميه خيار عيب ولا خيار تدليس؟ وما في عيب الشماغ، بس وضع عليه ارتفع السعر، تدليس. واضح لكم؟ ولو كان مثلا الشماغ فيه خروق من الداخل وما بينها، نسميه عيب ولا تدليس؟ عيب. أيوه، ذلك لو تفكر ما الفرق بين الخيارين، هو هذا الفرق فقط. الغش عيب، تدليس إيش؟ التدليس والغش. مثل الصحابي رضي الله عنه اللي وضع التمر الجيد أعلى أو البر أعلى وتحت فيه رطوبة بلل، هذا نسميه خيار إيش؟ تدليس، لأنه يريد أن يرفع الثمن. مثل لو شخص يريد أن يشتري تمرا وضع الجيد أعلى والأسفل تحت ليرفع الثمن، خيار تدليس. طيب لو كان بايع آخر عنده تمر والأعلى أظهر الجميل وفي الداخل مليء بالسوس فيه تلف، يسميه إيش؟ عيب. واضح لكم؟ أيوه، هذا الفرق بين العيبين. يقول لم يتضح لي الأرش، فهل نريد مثال آخر؟ أرش الشماغ مثلا لو يباع ب100 ريال فلما تبين أن فيه خروق من الداخل أصبح لا يباع إلا ب50 ريال، لو وضعنا قلنا هذا شماغ لو كان جديد ما في خروق بكم؟ قالوا بمئة. وبالخروق كم يساوي؟ قالوا يساوي 50 ريالا. الفرق بينهما كم؟ 50. هذا هو الأرش. ولو مثلا شخص عنده كتاب ها جديد ثم تقطع هذا الكتاب ويريد أن يبيعه، قال أريد الأرش، نقول له لو كان الكتاب جديد بكم؟ قال ب20. طيب وهو مقطع كم ساوي الآن؟ قالوا يباع ب8 ريالات. كم الأرش؟ 12 ريالا. واضح؟ هكذا. لأن الأرش عبارة تتكرر عند الفقهاء كثير، فالشخص يفهمها ويحفظ العبارة هذه. يقول ما وجه نظر شيخ الإسلام، ما وجهة نظر شيخ الإسلام رحمه الله في أنه لا يكون خيار العيب إلا الرد؟ لأن الأرش شرع أنها عقد معاوضة جديد، فتقول أعطني 10 ريالات الفرق، فنقول ما دام عقد سيعطيك مبلغا لابد برضاه هو، إذا لم يرضى ما تأخذ ذلك. يقول لو باع السيارة المبيعة واعتق العبد الذي يسرق وكان يعلم ذلك فله خيار؟ يأتي إن شاء الله غدا، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول إذا علم المشتري بعيب في المبيع وأراد أن يأخذ الأرش على العيب وقال بعد أرضى بذلك لكن رد علي مبيعي، هل نلزم البائع بإعطاء الأرش للمشتري إلزام بدون خيار؟ مثل ما قلنا لكم يخير، الخيار هنا للمشتري. أيوه. يقول هل هذه القاعدة صحيحة إذا تعذر الرد تعين الأرش ويتعذر الرد إذا تلف المبيع المعيب وحينئذ تعين الأرش؟ أي نعم، واضح. نقول إذا قال البائع للمشتري في السيارة بعض العيب ولم يبينه فلما أخذ المشتري السيارة وجد فيها عيبا كثيرا فما الحكم؟ اللي ما بينه فيه الأرش الذي لا يعلم به، أما الشيء الذي يعلم به يعلمه لا، ويأتي إن شاء الله. يقول ما علاقة التدليس بالغرر؟ لأنها غرة، قال هذه ساعة ماركة أصلية فإذا هي تقليد غرة، يعني لم يصدق معه. يقول كيف إذا أعطى مشتري مبلغ فيه تزوير فكيف يكون في خيار عيبه وداخل في الثمن وليس في السلعة؟ إذا تلفت هذه السلعة بسبب هذا العيب. يقول يمكن أن يكون للبائع أيضا خيار لكنه قليل، مثل ما أخبرناكم الأكثر هو خيار المشتري. يقول يحرم على المحرم مس الطيب لكن هل يحرم عليه طيب في الطعام؟ لا ما يحرم عليه. يقول إذا كان العبد خصيا فهل يعد عيبا ينقص به السعر؟ عندنا الخصال للبهائم أحيانا يزيد في سعرها وأحيانا ينقص، وخصال للعبيد يزيد في سعرها لأمن الشخص على النساء. يقول كيف يكون الأرش في العبد في خيار العيب والتدليس؟ مثلا يقول هذا العبد يستطيع أن يمشي في اليوم كيلو ويحمل أشياء ثقيلة، وانظر إلى يده قوية ويضع عليها حبال ونحو ذلك فيشتريه ظن الرجل قوي، فإذا هو هزيل هذا خيار تدليس. خيار عيب ما أخبره أن العبد مريض فنقص الثمن. وكذلك لو أما باعها وهو مسوج شعرها وألبسها عدسات لتصبح جميلة، أو باعها وفيها مرض الكبد. هنا خيار عيب، الأول خيار تدليس. يقول: تزوجت امرأة ظنا بأنها بكرا فوجدها ثيبة بعد فما هو نوع الأرش المطلوب في مثل هذه؟ هذه المسألة ما أعرف أحد من العلماء ذكر فيها أرش بين في البكارة لمن تزوج بكرا فبانت ثيبا، ما أعرف أحد من جميع المذاهب يذكر هذه المسألة. والسبب أن المجتمعات كانت عفيفة، فلا يوجد امرأة يتزوجها في تلك المجتمعات المثالية فإذا هي ثيب، فلا يعرفون أن امرأة تزوجت فبانت ثيبا. لكن في مثل هذه الحالة تقاس على أنها متزوجة، على أنها بكرا وعلى أنها ثيبا. فمثلا لو كانت بكرا كم يكون صداقها؟ مثلا 50,000 ريال، وإذا كانت ثيبا كم صداقها؟ 20,000 ريال، فالفرق بينهما 30. فنقول للزوجة: ادفعي للزوج 30,000 ريال، الفرق الذي غششتم به الزوج. هذا إذا أراد إمساكها. يعني تقاس على مسألة المفوضة، وهي التي لم يقدر لها مهر مثل، التي لم يقدر لها مهرا فيجعل لها مهر المثل. هنا يقول: كم مدة الخيار في خيار العيب؟ يأتي إن شاء الله في الدرس أنه على التراخي، لو علم بالعيب اليوم لا بأس يرده غدا أو بعد غد، لا يلزم أنه على الفور. يقول: إذا كان العيب يسيرا فهل له رد المبيع أو يعفى عن ذلك؟ هذا الخيار إلى المشتري. إذا كان يسيرا بالنسبة للعرف فليس له خيار. يقول: هل نقول الضابط بين خيار العيب وخيار التدليس هو عدم العلم بالسلعة من المشتري؟ لا، نقول الضابط فيها عدم الحقيقة في السلعة، عدم الصدق في السلعة، بس هذا ضابطها، هذا زاد وهذا أنقص. عدم العلم بالمشتري، عدم علم بالسلعة عند المشتري، نقول حتى في خيار الغبن، فليس ضابطا في خيار العيب وخيار التدليس. يقول: إذا اشترى المشتري سلعة وتلفت عنده بسبب العيب الذي فيها، ليس الحق في رده دون أخذ الأرش فقط لأن هذا في غاربه؟ نعم، إذا تلفت تكون عنده. يعني لو كان في الساعة، لو كانت السيارة مثلا فيها عيب هو أخفاها، يتسبب هذا العيب في احتراق السيارة فاحترقت السيارة بسبب هذا العيب، مثل بنزين ما في توصيل أو الماكينة فيها خلل أو حرارة في السيارة، بسبب تسبب احتراق السيارة فاحترقت السيارة بسبب هذا العيب الذي أخفاه البائع، نقول البائع ليس لك، نقول المشتري ليس لك سوى رد القيمة، فتطلب رد القيمة من البائع. يقول: ما معنى كلمة القسط يعني في الأرش؟ القسط يعني الفرق، هذا الفرق والحصة بين الصحة والعيب. مثلا صحة 50 وعيب 40، الفرق هذا هو القسط، يكون هو القسط، هو الفرق، هو الذي يسمى القسط. يقول: إذا اعتق المشتري العبد هل له أن يأخذ الأرش إن كان العبد سارقا؟ نعم، كل سارق زاني غيره يأخذ الأرش. يقول إذا اشترى العبد السيارة لم يعلم بعيبها وبعد استخدامها تلفت والبائع يعلم بأنها ستتلف على الفور مثل ما أخبرناكم، يأخذ ثمن الشراء. يقول لو عقد الامرأة وأخفت عليها أنها تعاني مرض ولم يعلم إلا بعد العقد ورضي بذلك فاختلفوا بعد ذلك، فهل فتم الانفصال قبل الدخول بها، فهل لها شيء من الصداق؟ لها صداق مثلها. ويرجع هو إذا كان غر أحد يرجع الغر، إذا كانت لي غرته تعيد له الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم.